الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يوحى إليك أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن ندري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله اما هذا عروس ما سمعت به I'm بعد كده الحكم حكم العاصمة والخلافة في الشام الخلافة الإسلامية تقول إن مسكها الشام وهينتصر بعد ذلك انا اوصل يا اخويا.